السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أكرر حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى، وأنا أمل من ذلك بإذن الله وبعونه. فحمد الله مؤذن لزيادة النعم وجعل النقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبحمد الله تنور الصحائف وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل الملائكة وتتنزل السكينة كذلك وتنحنس الشياطين وتطمئن القلوب وترطب الألسن وتقوى الأبدان. وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة. والشكر موصول لإخوان الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله أن يوفقهم وأن يبارك فيهم. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ إسماعيل كندي يقول: بارك الله فيك يا إسماعيل وحفظك الله. سمير يسأل: سمعت أحد الشيوخ يقول إن عورة الغلام في الصلاة هي السوءتان، وعورة البالغ ما بين السرة والركبة. القول واحد في هذا الصدد. وأضيف إلى ما ذكر أن النبي عليه السلام قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما الطنطاوي: كيف تحمل قوله تعالى يستهزئ بهم على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى؟ ولم كذبوا بآيات الله، ولم كذبوا كلام الله. نصيحة لمن سيذهب إلى الحج لأول مرة، لكن الطفل المهدي، نصيحة إن شاء الله أنصحك أن تطيب مطعمك ومشربك، وإن شاء الله لنا حلقات في أعمال الحج والنصائح والفتاوى المتعلقة به تنظر عن قريب إن شاء الله مع عدد من القنوات. يقول: كيف نستدل على من يقولون، أو كيف يوجه قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. على غرارها أن الكافر يقول لما يرى العذاب في القبر يقول: رب لا تقم الساعة. هم رقدوا رقدة بين البعث، كما قال فريق من العلماء، قال بعض أهل العلم إنهم رقدوا رقدة قبل البعث الآخر. فاستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. إذا أنا بموت آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هناك من يقول إن هناك بعثا ثم صعقة أو نومة أو رقدة وبعدها قيام. ومن العلماء من قال: قال إن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى. فإذا جاءت في رجلك شوكة الآن وأذتك يوما ولم تنم طول الليل ومرت الليلة بما فيها من ألام، ثم بعد ذلك أصبت بمرض نشرت فيه رجلك بالمنشار، هل ستقول بعد ذلك على اليوم الذي نشرت فيه رجلي بالمنشار، أم تقول على اليوم الذي دخلت في رجلي فيه شوكة؟ إن العذاب الأعلى ينسي العذاب الأكبر، أي ينسي العذاب الأدنى. سعيد بن بدر سعيد: شاب يصلي ولكنه يفعل فاحشة ما حكم دين حكمه ثاني. حياة: هل يجوز لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء، لأن اليوم عندنا طويل جدا، عندنا 12 وشد. لا يجوز، عفوا، لا يقوم بصفة مستمرة، ولكن يا حياة أنوه على أن وقت صلاة العشاء قد تكونون على فهم خاطئ له. وقت العشاء يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر، وبعد أن تغرب الشمس ترين حمارا في اتجاه غروب الشمس، هذا الحمار يسمى الشفق الأحمر. إذا سقط دخل وقت العشاء. هل التجاوز في الخطأ دليل على عدم قبول التوبة؟ ليس في دليل. ماذا أفعل مع ابني إذا تعذر عليه حفظ القرآن؟ تدرجي معه ولا تشقي عليه. حكم التخدير للعمليات الجراحية تلك ضرورة. هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ قولان اختاروا الجواز. حطنا بها قطعة أرض للكنيسة عند الاضطرار، أنصحك ألا تبيع للكنيسة، لا تبيع لمكان يشرك فيه بالله ويقال فيه إن المسيح هو الله. يقول إذا كشفت شيئا ما سحر في البيت مدفون ممكن أحفر عليه؟ سؤال، سؤالك هل يمكن عمل أكثر من عمرة قبل الحج؟ لا تفعل إذا لا تفعل ذلك، يعني إذا تمت عمرة في التمتع لا تكرر عمرة ما فعلها النبي عليه السلام. محمد سيد جمة أسامة شرق، أسامة شرق مر على الميقات ولم يحرم ولكنه لبى عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. عمر المنتحر كافر؟ ليس بكافر. هل الرصاص حلال اللي هو يفتحون به السحر؟ كل هذا دجل يا أختي أميرة. هل القتل من أجل الحق يجوز؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. عندي مشكلة هي أني عند الصلاة ألفظ بعض الأحرف بغير أجيب عليه لمس. كيف نحقق الإيمان بقوله وكتبه؟ تؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالألواح وبالزبور وبصحف موسى وبكل الكتب التي أنزلها الله. ولقد قال تعالى في شأن الإنجيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال في شأن الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. أسمع مصور الحزن والقلق والخوف بدون سبب. استعيني بالله وأكثري من الدعاء وأكثري من ذكر الله. ولا بأس أن تتعالجي إذا كان ثم مرض عصبي. يقول حكم الصلاة خلف إمام صوفي يصلي على النبي قبل الأذان والإقامة، إذا كان هذا مجرد ثالث فلا بأس أن تصلي خلفه، أما إذا كان يدعو غير الله من الأموات لا تصلي خلفه. ما حكم تأخير العشاء بعد منتصف الليل؟ أرى ذلك جائزا مع قراءتي، أما وقت انتهاء العشاء فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل في شيء من يكلم أهله على النت ويطلب من زوجته أن تخلع أمامه؟ في قلة حياء قد يطلع غيرك على هذا الصنع. المرة 20 حكم الذهاب إلى المصيف للبحر، البحر حلال حله الله، لكن هل هناك نساء عرايا وهل هناك اختلاط؟ يعني الفترة مبنية على الملابسات المحيطة. بعض شركات السياحة لا تبيت في المزدلفة، إذا كان أصحاب هذه الشركات ينقصون إلى منتصف الليل ويتحركون من أجل نصرة الضعيفات اللواتي معهن فلا بأس بذلك، وإلا فالسنة والواجب للمستطيع أن يمكث في مزدلفة إلى طلوع الفجر ويسن له أن ينتظر حتى يسفر الصبح جدا. محمد رمضان، هل جواز النصارى والمجوس وأي ديانة غير الإسلام زواجهم صحيح فيما بينهم؟ لكن أنت لا تتزوج مجوسية، لك أن تتزوج نصرانية إذا كانت عفيفة. محمد أو محمود، محمود محمود، هل المسلمون مطالبون بحفظ القرآن العظيم؟ مرغبون فيه، يجب أن تحفظ الفاتحة. فبعد ذلك إن استطعت من الصور غير الفاتحة. ما حكم العمل في التسويق عن النت لملابس على أجسام النساء بالعرض؟ أراها حرام ولكن الناس يعتبرونها ضرورة. لا أنصحك بمثل هذا. ما معنى تجارة العمل في المناطق السياحية حرام؟ ينظر إلى طبيعة هذا العمل. الأخ أماد النجار عودنا على أسئلته الطويلة التي لا نستطيع قراءتها. نصيحة حديث لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغالية. لا يصح هذا الخبر، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح ذكر حتى تستأذن. حكم من أخذ من الدعاة لقول إن اليد والوجه ليس بعورة، يقول هذا قول الجمهور، أخذه لنفسه هذا رأيه. ما حكم أن توضأ بماء مستعمل؟ الوضوء بالماء المستعمل ينظر إلى استعمل في ماذا، وإلا فهو عند كثير من العلماء جائز ما لم يتغير بنجاسة. مسألة الحكم غير ما أنزل الله، إذا كان مستحلا الحكم غير ما أنزل الله فهو كفر، وإذا كان يرى أنه مضغوط أو مكره على ذلك فكفر دون كفر. فالحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر دون كفر ما لم يستحل. حكم الإحرام من غير ميقات البلد، إذا مررت ببلدة النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. صليت الاستخارة لم أجد نتيجة، ماذا أفعل؟ ما هي النتيجة التي تريدها؟ عليك بالإكثار من الدعاء، الاستخارة إنما دعاء. إلى متى تستمر ألم غزة وسوريا والأمة كلها؟ الأمر لله من قبل ومن بعد. ما حكم العمل في المجال السياحي كسائق للسائحين الأوروبيين مكتبا سياحيا؟ عمل غير وجيه في حقك ولا يفعله أهل الديانة، لأنهم سيأخذونك إلى أماكن، عموما إذا كنت ستوصلهم إلى أماكن لا ترضي لا تفعل، توصلهم إلى أماكن ترضي الله فلا بأس. من صلى أربعا قبل العصر إن الله له بيتا في الجنة سنده ضعيف. ما حكم التهجير؟ ما دليل حرمة رفع القبور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العليم لا تدع قبرا مسيفا إلا سويته. شاكر كيف أقوى وقوي وأزيد إيماني؟ أكثر من ذكر الله واسأل الله أن يزيد إيمانك. ما حكم لمسه كلب هل يتوضأ؟ يغسل مكان لمس الكلب. تصبح الزوجة عاصية لرفضها خلع النقاب بحجة كونها بحكم كونها من القواعد. يجوز للمرأة إذا كانت من القواعد من النساء أن تكشف وجهها، لكن الاستعفاف خير لها. قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة سنة؟ قد ورد في ذلك حديث منازع في تحسينه، وهو من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. سيد أبو عمار عملت عمرة في شوال ورجعت الطائف محل عملي، وإن شاء الله حج هل علي شيء؟ إذا كنت نويت بعمرتك تمتعا فعليك أدب التمتع، إذا كنت نويت بعمرة مستقلة فعلى حسب نيتك. حكم قراءة الفتحة بعد الوليمة لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد أنا مقيم في السعودية، يوجد لحم حلال وآخر غير مكتوب، وأما اللحم الآخر فهو أجود بكثير، هل يحل أكله؟ تأكد من الطعام الذي ستأكله حلال أو ليس بحلال. ما حكم ما المقصود بحمر النعم؟ أحسن أنواع النوق وأفضل أنواع النوق يسمى حمر النعم. حكم صفحة المرأة العجوز التي لا أرض فيها، خصوصا أعتبرها أمي، لا تصفحها أيضا، والله ما مست يد رسول الله إلا امرأة قد. قالت عائشة رضي الله عنها إني لو سمعت النساء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد من حديث أمامة بنت رقيقة. أعمل تقني في شركة وبحكم عملي أقوم بالتصليح في محلات الخمور، بئس العمل. لا تصلح لمحلات الخمور ما يساعدهم على بيع الخمر. ما حكم الزكاة في حلي الزينة؟ اختاروا قول ذي الجيل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لماذا لحم الخنزير حرام؟ قالت عليه إنه ركس، إنه ركس، يقول إن طعمه جيد. إسلام أنصحك أن إذا بقيت على هذا النهج أن تغير اسمك، لك تسيء إلى الإسلام. ولا أراك مسلما إذا كنت تعترض على كلام الله سبحانه، لما أنت متقمص بهذا الاسم. موسى الجمل أين يأجوج ومأجوج؟ الله تعالى أعلى وأعلم، لكنهم بين سدين محبوسون هنالك. موسى الجمل عفوا أجرناه خلاص. أحمد نصر ما الفرق بين حج المفرد والمتمتع والقارئ؟ المفرد أن يكون لبيك حجا ويحج فقط، المتمتع يقول لبيك عمرة ويعتمر ويتحلل، ويوم الثامن من الحج يقول لبيك حجا. القارن يقول لبيك عمرك في حجا ويعتمر ويبقى على إحرامه لن يأتي يوم الثامن. ومن الفروق أن المعتمر أن القارن عليه سعي واحد إن سعاه أولا سقط آخرا، أما المتمتع عليه سعيان. هل دم السمك نجس؟ ليس بنجس، مع حكم صفاء زوجة عمي لا يجوز لك وحرام عليك أن تصافحها، هي حلال لك أن تتزوجها إذا مات عمك. أنا أبو شمية، هل يجوز إخراج زكاة المال على أخوات البنات الفقراء فقيرات؟ نعم يجوز، إذا كان هذا إذا كنا في معيشة مستقلة ولست بملزم بالإنفاق عليهم. ما حكم يقول الصيام في الحج المتمتع الذي لم يجد هديا متى يصوم؟ ما دام في أيام الحج يصوم بعد أن لبى بالحج إلى أن يقضي الحج. الأم سليم من محارم النبي عليه السلام ليست من محارم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد إلا أن من العلماء من يقول إن النبي قال إني أرحمها قتل أخوها معي، ومن العلماء من قال إن النبي له خصوصية في باب النساء وهو محرم لأمتي عليه الصلاة والسلام. أنا أقصد يا شيخ أنه يوجد لحم مكتوب عليه حلال ولكن غير جيد، وآخر غير مكتوب عليه وأنا مقيم بالسويد. إذا كنت تتأكد أن بلادكم أمناء ومكتوب عليه حلال يعني ذبح على الشريعة فكل منهم، وإن كان الطعم أقل لبعض الشيء. أنا في هولندا، هل يجوز تخدير البهيمة بالكهرباء قبل الذبح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، فالعبرة بإنهار الدم. العرميتي، ما حكم أكل جوز الطيب؟ إذا كانت تسكت تحرم، لم تسكت لا تحرم ولا أراها تسكت. أم تسنيم، ما حكم لبس النقاب في العمرة؟ لا تلبس النقاب أثناء الإحرام فمنزلي سدا خفيفا على الوجه. حكم سب الدين، سب الدين كفر. ما حكم الصلاة بثوب مكفوف؟ يعني إذا كنت أنت تشنب أو تكف من أسفل، قال عليه السلام أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أما إذا كان هو نفس ومات في التفصيل فلا بأس بذلك. يقول أنا أشرب دواء قبل نومي، قبل النوم ما بصح على صلاة الفجر. إذا كنت مريضا فالمريض له أحكام خاصة. حكم العمل بالأحاديث الضعيفة، جوزها بعض العلماء في قضايا الأعمال، صار التسوية ولا تعمل إلا بالثابت صلى الله عليه وسلم إلا الذي مجمع إذن عليه. أحمد حج السفر 300 كيلو 10 أيام إقامة في نفس البلد، أن أقصر الصلاة 10 أيام تقصر صلاة 3 أيام منها وتكمل في الباقي على رأي الجمهور. ولا فقول ابن عمر وورد عن ابن عباس أنك تقصر في هذه المدة، والأدلة محتملة والله أعلم. حكم لعبة الدومينو لا تلعبها، فإن من العلماء من حرمها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من لعب ابن بشير فكأنما صبغ في يده في شحن خنزير من دمه. ورواية الأخرى من لعب ابن يد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. البقر إذا ولدت يكون على مولودها إذا بيع زكاة؟ ليس عليها زكاة. أحمد عايد صحة حديث حملت العرش على رؤوسهم على هيئة كذا وكذا، لا يثبت هذا الخبر. وعموما كل الحديث التي ورد فيها ذكر الملائكة الكروبيون أو ذكر الأقطار أو ذكر الأندال أو ذكر الأوعال كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام حالق اللحية ومدخن، الصلاة وراءه جائزة مع الكراهة. ما حكم استعمال خل الكحول؟ إذا كان لا يسكر فهو حلال. هل يأمر الزوج الزوجة النصرانية بالغسل من الجنابة؟ نعم يأمرها. ولا أقول أريد نصيحة لمن يقطع الصلاة، يستمع قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ترجم خلاصة القول في فائدة البنوك، حرام يا موسى يا جمل، عليك أن تتخلص منها. أحمد عرف في طواف التطوع للنساء أن تخلع المرأة النقاب؟ لا، تطوع المرأة بالطواف لا تخلع فيه النقاب. أبو إسماعيل خلاص يا، هل يكسر الوضوء عند لمس زوجتي؟ لمس المصافحة اختار ابن عباس أنه لا ينقض الوضوء. أريد الزواج لكن عائلتي غير موافقين، ماذا أفعل؟ يوجي لماذا غير موافقين؟ ينظر إلى سبب ربهم، وأن قد تنتقل الولاية لحديث مستجرق السلطان ولي من لا ولي له. الدمنة لا تحتوي على ظهر، كلها ظهر الدمنة. هل الحجز لوليد المتوفي أخذ أجر لي؟ أنت مأجور ووالدك مأجور، لكن قبل الأجر كم الله يعلمه. ما حكم الدفن وهيئته؟ وكذلك حكم القبور في طبقين. لا يجوز رفع القبور إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. أما الدفن فتضجي الميت على شقه الأيمن ووجهه وصدره للقبلة، هذا عند الجمهور. هناك جلسة أخرى أن الميت ينام على ظهره رجله للقبلة بحيث إذا قام يقوم وجهه للقبلة. عماد النجار قال لنا الاعتذار، أسأل الله أن يوفقك لأسئلة مختصرة وأن يمنعنا على الجواب. شكرا لك يا أخ عماد النجار. عطف عبد اللطيف أبو سعود، صباح كل يوم أحد من يشتمني شتائم بجد بجد عليها بالكتاب على زواج سيارتي وأصبح صدري يضيق. لا تلتفت يا عاطف، إن الشيطان ينال منك ما أراده وشيطان أنت كذلك إذا التفت لهذا، لكن انسح السيارة وتوكل على الله ولا تلتفت لهذا. أبو أحمد وملك، إذا سرقت من شركة الكهرباء هل يجوز أن أسرقها؟ إذا وإن عاقبتم يعني سرقت من شركة الكهرباء هل يجوز أن أسرقها؟ يعني إن ظلموك في شيء لك أن تأخذ قدر المظلمة. ما حكم المرأة التي خرجت للحج ولكن ببطاقة امرأة سعودية؟ الحج صحيح وعليه اسم تزوير آخر، إذا استرد هل استرد الصحابة ممتلكاتهم وحقوقهم عند فتح مكة؟ لا، لم يرد هذا إلا فقط لأن النبي عليه الصلاة قال لما قالوا أين تنزل غدا يا رسول الله في الحج، قالوا هل ترك لنا عقيل من دار؟ كان عقيل كان مات على الكفر، عقيل ابن أبي طالب ومات على الكفر غير عقيل، هل ترك لنا عقيل من دار؟ فكان مات على الكفر كان هو الذي ورث أبا طالب. السؤال اللي مش يثبت، ما هو الأصل في الزنا؟ ماذا أقول لك يا وائل؟ كيف نثبت سؤالك وأنت بهذه الطريقة يا وائل؟ أسأل أسئلة تنفع أم لا؟ وقال ولا يزول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخصيم مهانا إلا من تاب. حكم التأخر الزواج لعدم امتلاك منزل خاص، أضرب نفسك. إذا أردت أن تستأجر إلى أن تبني ما بأس، أردت أن تصبر صبرت سوى نفسك. ما حكم إعطاء أجر للداعية؟ تريد تعطيه لكن هو يطلب فننصحه بألا يطلب من أحد. إذا تم حلق اللحية أو مدخن من أحق بالإمامة؟ كلاهما فاسق، والصلاة صحيحة خلف كل واحد منهما مع الكراهة. ما الحج لك حجاء الرسول وما أفضل الثلاث؟ الرسول حج قارنا، لكنه قال لو استقبلت من أمري ما استضبطت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إن أحد أقاربي اغتابك فاجعله في حل، غفر الله لنا ولك وله. هل يجوز الزوجة الوقوف بجانب جميع على يمينه في الصلاة؟ لا، تقف في الخلف، لأن أم سليم صلت عفوا العزوز كانت خلف رسول الله. هل يجوز حكم الصلاة وأنا لابس الشنطة كتف وقد نسيت بعد التكبير فخلعتها دون السلام واستأنفت الصلاة؟ حكم الصلاة وأنا لابس الشنطة كتف، الشنطة الصلاة صحيحة، خلعتها قبل أن نسلم، الصلاة صحيحة. إن وجدت الصف في الصلاة سيقطعه عمود أبدأ بصف جديد؟ إذا كان المسجد مزدحما فصلي واصل الصلاة، إن كان المسجد فارغا فتكره الصلاة خلف السواري إلا لحاجة. يقول تتبع أخطاء العلماء وجمعها في فيديو، أنشأ جيلا لا يحترم العلماء بل وترك الدين كله، ماذا نفعل مع الناس؟ إذا سنوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لن يعملون ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ابتعد عن هؤلاء الأشرار. هل يجوز استخدام ربح دفتر ادخار بنك في تسديد فائدة إسكان اجتماعي؟ لا يجوز أن تستفيد منها في أي نوع. محمد سيد، حكم تدريس الرجل البنات في الكليات أو في الدروس الخصوصية؟ إذا وجدت الفتنة ابتعد عن موطنها، إذا وجدت الفتنة ابتعد عن موطنها، إذا كنت ستفتن فأنت ضعيف ابتعد، إذا كنت على حسب الفتنة والملابسات المحيطة. ما حكم الحج تهريب؟ الحج يصح مع اسم التهريب، هل يجوز أن نجمع بين العقيقة والأخرى؟ إذا كنت تفعل ذلك في بقرة جائز، وكنت تفعل ذلك في كبش لا يجوز. حالق اللحية فاسق يا شيخ أم مرتكب صغيرة؟ الفسق ما معنى الفسق؟ هناك فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر. استخف قوم وقاطعوا أنهم كانوا قوما فاسقين، فسق دون كفر سباب المسلم الفسوق. فسق الخروج عن الطاعة، أما كتب العقيدة والتوحيد التي يهتدي بها طالب العلم على حسب مستوى طالب العلم نصف أو الكتاب المناسب. نسمع، هل تقبل صلاة وأنا أصلي في بيتي حاطة مكياج؟ نعم الصلاة إن شاء الله مقبولة، المكياج لا ينقض الوضوء. ناصر الفقير، هل يجوز الخروج معا مع حرمة أخوه كمحرم، يعني زوجة أخيه؟ لا يجوز. الحمل الموت حكم الإضحية الحج، يسن له أن يضحي إن كان مستطيعا فضلا عن ذبيحة الحج. وفوز ما حكم قراءة الفاتحة للميت؟ لم يفعلها النبي عليه السلام، لم يرد أنه قرأ الفاتحة لفلان. ما حكم تعلم دين النصارى لمناظرتهم؟ لا أنصحك بذلك، من تعلم دينك. الرسول لم يتعلم دين النصارى لمناظرتهم، إنما تعلم القرآن والوحي. عبد الله حنين، امرأة حامل أفطرت في رمضان خوفا على جنينها، فماذا عليها؟ عليها أن تعيد اليوم الذي أفطرته، جوهر جوهر حكما يضرب زوجته، وهي طلاق حل، حكما يضرب زوجته إذا كان ظالما لها فهو آثم. وهل الطلاق حل؟ الطلاق حل، قد يكون الطلاق حل أحيانا على حسب الملابسات المحيطة. أنا عبد الله، أنا كنت نذرت في أن أذبح ذبيحة كبيرة لبناتي، ولكن لم أعد أقدر عليها، ينفع أشترك في ذبيحة مع أحد وأوفي النذر أم لا؟ على حسب نذرك، إن كنت اشترطت ذبيحة كبيرة في مفردك يلزمك الوفاء بالنذر إذا استطعت، فعليه إذا وسع الله عليك افعل ما نذرت، والآن افعل ما تستطيع فعله ويكون النذر في ذمتك، واحتياطا كفر كفارة يمين إلى أن يوسع الله عليك. كم العدد المسموح به الاشتراك في بقرة كأضحية عيد الأضحى؟ 7 أبيات، كل بيت ثم بقرة، احنا دعالي حكم دفن الشعر والأظافر. في الأمس سألتك عن هذا السؤال وكان البث مشوه، قل لم يرد يا أحمد علي أن الرسول كان يحفر ويجعل للشعر قبرا ولا يجعل للأظافر قبرا، هذه قاذورات ارميها. مصطفى الدراوردي، ما عيب الناس في هذا الزمان؟ كيف وصل بنا الحال إلى ذلك؟ عيب الناس أنهم ابتعدوا عن كتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صرفتهم عن ذلك الشياطين والإنس والجن. قال عليه، قال سبحانه، إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاستلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إسلام محمد، لماذا العرب أكثر من جهلا والكفار أكثر من علما؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون، وديننا لا يدعو إلى التأخر أبداً، لا في الدين ولا في الدنيا، بل نحن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي أبواب الزراعات يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها غرسها، ويقول من الممكن أن يغرس غرسا أو يزرع زرعا يأكل من طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لأننا يدعون إلى التقدم في الدين وفي الدنيا على السواء، المؤمن القوي خير وأحب لمن المؤمن الضعيف. رقمات حكم الدلالة، إذا أخبرت شخصا عن صلة وأعطاني دلالة لا بأس بذلك. يقول أنا في وقت عملي، إذا كان هذا لا يؤثر على عملك فلا بأس. يعني أنت قلت لشخص أنا أعرف شقة بتباع في مكان فلان الفلاني، قال دلني عليها، فدللته عليها وأعطاك دلالة لا بأس بذلك. أبو محمد، فتاة مخطوبة لشاب عراقي مقيم في مصر وفلسطينية مقيمة في غزة ولا يستطيع القدوم لغزة، والفتاة يؤجلون في إيصالها لزوجها وتريد زوجها، ماذا تفعل؟ الله أعلم ماذا تفعل، تكلم أهلها تسأل ربها قبل ذلك. الله يهدي قلبنا وقلبك. ما حكم عمل مدرس التربية موسيقية؟ الموسيقى حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ليكوننا من أمتي أقوى من يتحدون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قال ميت واحلم به انه محبوس في غرفه وقطه تجري وراءه، تعوذ بالله من الشياطين واستغفري لخالك وتصدقي عنه. مصطفى صالح، يقول المصطفى صالح يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب؟ الأعراب كان الدوادي الرحل، ولماذا نزلت فيهم الآية؟ الله أعلم. هم جهل، جمعوا بين الجهل والكفر. ولذلك فإن الله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا ممن؟ أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة، يعني كافر الأعراب أشد كفرا من كافر المدينة، مدينة رسول الله. منافق الأعراب أشد كفرا من منافق المدينة، لأن الكفار والمنافقون في المدينة تخلقوا شيئا ما بأخلاق المسلمين، فلذلك اقتبسوا بعض الأدب. أما هؤلاء جهلة ولصوص، وفي ذات الوقت كفار، فجمع بين الكفر والجهل حكما يجب لي عمل ويطلب نصيب من المال. إذا اتفقتما لا بأس. محمد والي، إذا نويت حج التمتع أحرم من الميقات أم أحرم من مكة؟ العمرة من الميقات والحج من بيتك من مكة. هل يجوز حج الصبي الصغير دون لبس الإحرام لأنه لا يطيقه؟ إذا حج بملابسه العادية عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، على وليه أن يفعل ذلك له. ما حكم علو صوتي على والدي وخروجي عن شعوري نصرة لأمي التي ظلمها والدي شتيمة واعتداء، ثم استسمحت وقبلت، هل عليه إثم؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. ولكن إلزم الأدب أيضا مع الوالد، وانهى عن المنكر بأدب. أحمد علي يقول ما حكم دفن الشعر؟ أجبناك عليه. ما خير الكيلان؟ أعطيت رجل غارم مالا وكنيتي أنها من الزكاة، علما أن ما زكاة مالي لم يأتي. لا بأس أن تقدم الزكاة إذا وجدت مصرفا لها مسبقا. محمد مختار يقوم بإعطاء دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات معا في مكان واحد. انتبه، افصل بين المعلمين والمعلمات، فالله لا يحب الفساد. حكم عرض دروس وخطب على شاشات في المسجد إن دعت الحاجة لذلك ولم يشوش بها على مصلي فلا بأس، إن شوشت على مصلي فلا. تغريس عيد، إذا أعطاني أحد مال لصدقة هل يجوز لي أن أقسم هذا المال بين الأيتام بدون أن صاحب المال؟ إلى متى يكون يقال على الأيتام أيتام؟ الأيتام إذا سمى لك المصرف إلزم المصرف الذي سماه، أما الأيتام فيرتفع اليتم بالبلوغ. ما حكم من مات عليه صيام؟ قال عليه السلام من مات عليه صوم صام عنه وليه. أبو أحمد وملك حكم ما خلاص. إسلام أبو زهرة يقول هل يجوز لي في الحج والعمرة أن أحلق شعري بالمقص بدل الموت؟ هذا اسمه تقصير ليس اسمه حلق. النبي قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدعا النبي 3 مرات لمن حلقوا ومرة لمن قصر. والله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالمعلاء الإخوة مع السائق بعذر، إذا كان الطريق طويلا ولا يراكم أحد فلا تجوز الخلة معك، أما إذا كانت المنطقة أهلة بالسكان والمسافة قليلة ليست مسافة سفر، وأنت في الخلف وفي الأمام والناس يرونكم، فللضرورة لتجاوز مثل هذا. قدمت إلى مكة في أول ذي القعدة معتمرا وسأمكث فيها إلى أن أحج بإذن الله، فما أفضل نسك لي في الحج؟ الأقرب التمتع وكل جائز. ما معنى قوله تعالى منكم إلا واردها الورود المرور على الصراط والله أعلم؟ من هم المساكين الذين تجوز عليهم الكفارة؟ المساكين قوم فقراء، هنا المسكين دخل فيه الفقير مع المسكين، وقوم دخولهم لا تكفيه. حكم التسبيح مع مشاهدة محاضرة طبيعية، يعني وانت بتسبح، كان الرسول عليه السلام إذا عجبه شيء سبح الله، سبح الله تسبيح عند التعجب، سبحان الله ذيب يتكلم، وهكذا النصوص. وسبحت المدينة لا تلومها رأت خمرا بسوقه النهار. طبعا هذا ليس كلام الرسول، إنما كلام الشاعر المجد الذي أحب فتاة فرآها في النهار فقال وسبحت المدينة لا تلومها رأت خمرا بسوقه النهار ما جزاء من نذر نذرا ولم يأت به. قال تعالى و فمنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يكون عذر فيهم السنة. هشام عبد الحكيم حماية صح حديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. وإن كان صحيحا أيوة دخول الجنة ابتداء بتوفيق الله وبفضله والترقي في درجاتها بالعمل. وبهذا يجمع والله تعالى أعلم. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. في الترقي في الدرجات والعمل سبب، لكن دخولها أصلا برحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. أشكر الله أبا حذيفة عمر حفظه الله تعالى وعافانا الله وإياه. صلاة الفجر في مصر قلنا آخر ربع ساعة وطلعت. هل نزلت هذه الآيات منهم من عاهد الله لئن أتانا من قبل ونصدقن ولا نكونن من الصالحين؟ في ثعلبة بن حاطب، أقول ثعلبة بن حاطب صحابي مفترى عليه، والقصة التي تفيد أن الآية نزلت في شأنه منهم من عاهد الله لئن أتانا الله لئن أتانا من قبل ونصدقن ولا نكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضل داخل به وتولهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم. الآية ظلموا بها ثعلبة بن حاطب، ظلموه ظلما شديدا، حتى ان احدهم يقف يقول في خطبة الجمعة مقارنة بين الوفاء البكري والدهاء الثعلبي، وانتزع ثعلبة بن حاطب بسوء، ويقول ان ثعلبة بن حاطب قال لرسول: يا رسول الله اسألنا ان يؤتيني مالا. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. فقال: بل ادعوه 3 مرات. فدعا له النبي رزق مالا هائلا، ابلا لا حصر لها، وغنما لا حصر لها، بقرا لا حصر لها. فدعهم يطلبون الزكاة فرفض، ومات الرسول ورفض ابو بكر ان يقبل الزكاة ورفض عمر. كل هذا باطل من القول والفعل، اسانيده تالفة، أسانيده تالفة. ولم يكن الرسول ليرفض أن يأخذ الزكاة من أحد، أبو بكر قاتل مانع الزكاة. أبو محمد جدتي تخبرني بأنها متنازلة عن حقها في ميراث والدتي رحمها الله، ولكنها تخشى أن تعلن ذلك صراحة خوفا من أبنائها. لازم تكتب يا أبو محمد. نعمل في التجارة ونغلق وقت الصلاة، وهناك من يأتي العمل بالشرط فليترك يترك في العمل وننصح له: لبسوه بنطلون ولبسوه ثوب ويذهب للصلاة، خذوا معكم مسجد واحد يتطوع يشتري له ثوب يصلي فيه على الأقل. كيف إخراج الزكاة على البضاعة مع أنه ممكن ركودها 3 سنوات ممكن تخرج من جنسها أو تكون في الذمة حتى تبيعها؟ هل يقول شراء شقة في برج لم يتم بناؤه بعد ولكن مصرح به؟ شراء الشقق بناء على المخططات لا أراه جائزا، لأنه بيع ما ليس عندك، بيع ما لا تملك الآن. هل من قال صدقني دائما مثل النصارى هذا موافق لهم؟ يعني النصارى دائما يقول لك مثلا فلان جاء، تقول له والله جاء احلف، يقول لك صدقني. المسلم إذا سلك هذا السبيل، كلمة ليست حراما، لكن إذا كانت شعارا للنصارى لا نستعمل شعارات النصارى، لكن هي ليست حراما. في مسألة مجيء وإتيان الله، هل تسبق الملائكة نزول الله أم العكس؟ محمد بن عبد المنعم اقتصر على الوارث. الله قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة. وقال: وجاء ربك الملك صفا صفا. واجتهد على ما جاء في كتاب ربك مع اعتقادي مضمون. فسألنا فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الإنذار ب500 عام، ورد بذلك خبر حسن إسناده بعض العلماء. إذا كان الذهب تقريبا من جرام، وأحيانا يلبس في المناسبات، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة 2.5 جرام أو قيمته. أحلم بعمرة مرتين وفي المرة الثانية أقول أعطيها لأمي. الحلم ليس هذا مكانه، الله يجعلها رؤية حق. أريد أن أقرأ كتابا في السيرة، لأن الكتاب الرحيق المختوم كتاب طيب، ولأخينا وسيرنا الأخ إسلام أبو عشرة كتاب طيب في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الصحيح من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح كتابه الله. وهناك الرحيق المختوم أسلوبه سهل، لكن يا ليته يحقق هذا الكتاب. ما معنى اللمم؟ قال ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من قول الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني زنا النظر، واليد تزني زنا البطش الحديث إلى آخره. هل تجوز صلاة سنة الفجر قبل أذان الفجر؟ لا تجوز، إلا إذا كان وقت الفجر قد دخل. مقولة الثقة بالنفس مخالفة للدين، ثق في الله، ثق في الله. بل نحن نقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هل يجوز ذبح عدة ذبائح خلال اليوم الواحد بذكر واحد في أول يوم؟ أقول بسم الله في أول بقرة وبعدها 10 بقرات لا تسمي، لا يجوز هذا. إخواني وفقهم الله لكل خير، شيخنا لا قضى الوقت، أسأل الله ذلك فيهم وأن يحفظهم دائما وأبدا، وأن يثيبهم على ما بذلوا من جهد معنا لإخراج هذا المجلس لإخوانه. مكرر حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى سائلا إياه العون على ذكري وشكري حسن عبادته. فالحمد مؤذن بزيادة النعم ومؤذن بدفع النقم، فالحمد والشكر والذكر، ذكر الله عموما، تنور به القلوب وتقوى به الأبدان وترطب به الألسن وترتفع به الدرجات وتحق به الخطيئات وتتنزل به الملائكة وتتنزل به السكينة. والله يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنصح الإخوان المسلمين والأخوات المسلمات بالإكثار من الصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وببذل أكبر جهد ممكن لنصرة هذا الدين القيم. علينا بتبليغ دين الله، دين الله إلى خلق الله، علينا بتبليغ دين الله إلى خلق الله، علينا بتبليغ دين الله إلى خلق الله. وما يفعله من خير فلن يقهروه، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأذكره لإخوتنا الإسلامية، المسلم أخو المسلم في أي مكان كان. الأخت خديجة أشكرها، البنت خديجة أشكرها، بارك الله فيها وحفظها الله وسلمها. أقول سائلا الله التوفيق: علينا يا أهل الإسلام أن نبذل من وقتنا وقتا لنصرة ديننا، ومن جهدنا جهدا، ومن مالنا مالا لنصرة هذا الدين القيم. وما يفعله من خير فلن يكفروه، والله عليم بما يفعلون، والله عفوا، والله عليم بالمتقين. فعلينا بالبذل والعطاء لهذا الدين القيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا أعظم أجرا. العلمانيون يجتهدون لنصرة مذاهبهم الباطلة، والديمقراطيون كذلك الأشرار يجتهدون لنصرة مذاهبهم الباطلة، وكذلك الليبراليون الأشرار يجتهدون لنصرة مذاهبهم الباطلة. ونحن أولى بالحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المغربين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يفرج عن الأسرى ما هم فيه من بلاء وكرب، وأن يرفع راية هذا الدين عالية فوق كل الرايات، وأن يصلح ذات بين أهل مصر، وأن يكلل المساعي الخيرة بالتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.